والنكرة المقصودة. النوع الثاني قسم الثاني واجب النصب ويشمل ثلاثة أمور: المضاف والنكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف. ثلاثة أمور: المضاف والنكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف. الثالث لا يجوز فتوه وفتح، لا تقل نصره. وهذا يشمل الأمرين: الأول العلم المفرد المنصوب بابن متصل به مضاف إلى علم. الثاني إذا نكر وأعطيت يا سعد سعد الأوس يا زيد زيد يا فلان. الرابع يجوز ضمه ونصره. ما يجوز ضمه ونصره وهو خاص في ضرورة الشهر، خاص في ضرورة الشهر في سلام ما وجب بنوه على القرن، ما وجب بنوه على القرن. وانصب ونون إن تنادي النكرة كقوله بأنه لن لا في الشرع. وانصب أيها النحوي وجوبا مع التنوين، فدل على أن التنوين بناء النصب على أنه ضرر، وأن النصب يكون ظاهرا مفروضا به. إن تنادي النكرة، إن تنادي النكرة، ومقصود بهذا النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة كقولهم يا نهي من لا في شرع، نهي من أنها هو الشرع، الحرص بشهوة قوية يسمى لها من يسمى شرع. يا نهي من، نهي من نقول نكرة غير مقصودة، حكمها النقل مع التنوين. يا نهي من يا حق بلا تبني أسكت أن هذا له نكرة، نهي من فقلت نادى نكرة غير مقصودة منصوبة على رسمي فتح الله على آخره. وإن يكون نكرة مشتهرة فلا تنوينه وضم آخر. وإن يكون المنافع معرفة مشتهرة، هذا يشمل العلم المفرد يا زيد ويشمل النكرة المقصودة يا رجل، فلا تنوينه لأن التنوين لا يدخل المبنيات. وضم آخره ضم بناء إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا، لفظا أو تقديرا أو محلا. لفظا يا زيد يا رجل، يا زيد في العلم المفرد، يا رجل في النكرة المقصود، يا موسى مقدر، يا حق إلى موسى تقول منادى مفرد العلم مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعدد. يا فتى يا عقر، فتى نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره التعدد. يا حذاب مبني على الضم المقدر، نعم هذا محل، هذا يعتبر محلا. اذا ضم اخره يشمل الضم اللفظي او التقدير او المحل. تقول يا سعد يا سعيد، يا سعد يا حق بلا مبني على كل محل له بقاء. سعد منادى علم مفرد مبني على الضم في محل لفظ مفعول به. ايا ايا حق بلا مبني على كل محل له من الاعراب. سعيد نقول هذا منادى مفرد العلم مبني على الضم في محل نص مفعول به. ومثله يا ايها العميد، ومثله يا أيها العميد. إذا نوديت أي وجب وقتها بما فيه أن، ويكون المنادى على الحقيقة هو أي، وإن كان هذا في نزاع بين بين الحق. يا أيها العميد أيهما المنادى، هل هو أي أو العميد؟ بعضهم يرى أن أي هي المنادى والعميد صفة، وبعضهم يرى أن أي هذه صلة وصلة متوفر بها إلى النداء بما فيه أن، لأن يا لا يجوز أن تدخل على ما فيه أن، يا لا يجوز أن يكون المنادى محلا بأن إلا في مواقف. أولا اسم لفظ الجلال يا الله، يا الله. الثاني الجمل المبنية يا المنطلق زيد. الثالث اسم الجنس المشبه به يا الخليفة هيبة. الرابع في الشعر قال يا عباس، عباس يا الملك، عباس يا الملك. هذه أربع مواقف فقط

يا أبا. اللغة التاسعة زيادة التاء والألف. يا أمتا يا أبتا. العاشرة زيادة التاء والياء. يا أبتي يا أمتي. العاشرة تاسعة زيادة التاء والألف. يا أمتا يا أبتا بالألف. العاشرة زيادة التاء والياء. يا أمتي يا أبتي. العاشرة. إذا نقول المضاف المنادى إلى ياء المتكلم، المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم أربعة أقسام. القسم الأول ما فيه لغة واحدة وهو المعتل، الاسم المخصوص والاسم المنصوب. فتايا قاضية حكمه وجوب إثبات الياء ساكنة متحركة مفتوحة. وجوب إثبات الياء مفتوحة. القسم الثاني ما فيه لغتان وهو إذا كان المضاف وقتا جاز فيه لغتان مع إثبات الياء التسكين والفتح. الثالث ما ليس الأول ولا الثاني وليس أبا ولا أما فيه ست لغات كما ذكرنا. الرابع أب وأم فيه الست التي في الثالث ويزاد عليها الأربعة التي زدناها. وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب التدبع. المنادى قد يحذف وحرف النداء قد يحذف، لكن حرف النداء خاص بياء فقط، لا يجوز حذف الهمزة ولا غيرها، إنما يختص بياء إذا قدرنا نقدر ياء. وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب التدبع يا ربي. هذا وهذا تكتب في القرآن ربنا لا تزغ ربنا آتنا. أقول هذه يا محذوفة يا محذوفة. إذا يجوز حذف حرف النداء يا كقولهم كقول العرب رب استجب دعاءك. يستثنى ثمانية مواضع لا يجوز حذف يا من الأول المصطفى يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين. الثاني المندوب يا زيداء يا زيداء. الثالث نداء البعيد بياء لا يصح ان تحذف ياء لانه في ثلاثه المواضع هذه يستحسن او يحقق في النداء رفع الصوت ومده فاذا حذفت فات الغرض. الرابع النكره غير المقصوده يا رجلا اكتب بيدي لا يصح ان يقال رجلا اكتب بيدي. الخامس الضمير ونداؤه شاذ ولداؤه شاذة. ويا أنا ويا إياك هذا مجمع عليه نداء المتكلم هذا مجمع على أنه لا يصح. واختلف في ضمير المقام هل يقال يا أنت هذا فيه نداء مثل بعض الشراح المنحى يا أنت أنه خطاب لله عز وجل لكن هذا لا أنت ليس اسم من أسماء الله. الثالث اسم الله تعالى إذا لم يعوض عن الياء عن ياء الميم المشدده. الله اذا نودي بياء على سبيل الصدق يقال يا الله هل يجوز حذف ياء؟ نقول يجوز قياسا اذا عوض عنها ميم مشدده في اخر اللفظ اللهم. الميم المشدده هذه عوض عن الياء عن ياء عوض عن ياء. الموضع السابع اسم الاشاره. الموضع الثاني اسم الجنس المعين. هذه ثمانية مواضع لا يجوز حذف ياء منها وفي بعض الخلاف النزاع بين البصريين والكوفيين. وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب اجتب الدعاء. وان تقل يا هذه او يا ذا الحذف ياء ممتنع يا هذا هذا مثلا لك فقط اسم الاشاره. لماذا؟ لانك لو حذفت حرف النداء التبس المنادى بغيره. تقول يا هذا هذا تظن ان هذا مبتدا وليس بمنادى لان النداء هنا حركه النداء او البناء لا يظهر في اللفظ فاذا حذفت يا التبس بغيره التبس بغيره. وان تقول يا هذه يا هذه من يعرف يا هذه شيء ضم مقدر منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء في محل النصب مفعول به. يا ذا يا ذا يا ذا ما نقول لك يا نعم يا حرف ذا لا محل لا سكون الحرف ذا ذا من الإشارة اسم الشرطة منادى اسم الإشارة منادى ما في على أنها سكون تأمني على أنها لا أظن المقدر منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة الظهور العقل وبناء العقل. إذن يا ذا يا حرف ندى ذا نقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسطور البناء العقل في محل نصب مفعول به. هذا حرف يا حذف يا يعني حذف حرف الندى. هل يحذف المنادى؟ جواب نعم بشرطين أن يكون بعد يا خاصة وأن يكون بعده فعل أمر أو دعاء فعل أمر أو دعاء. هذا كما قرأنا في أول الفوز ألا يا أسجدوا ألا يا قلنا يا هؤلاء أسجدوا أن يكون بعد فعل دعاء ألا يسلمي يا دار مي على البلاء ولا زال مسألا بدراء حقا. إذن يحلق المنادى بشرطين أن يكون الحرف الذي يليها المنادى المحذوف يا على سبيل الخصوص لأن يا أم الباب يتوسع بها ما لا يتوسع بغيرها أن يكون بعد يا النداء فعل أمر أو فعل دعاء ألا يا أسجدوا يعني يا هؤلاء أسجدوا ألا يسلمي يا دار مي على البلاء إسلمي هذا فعل فعل دعاء. هنا يجوز أن نقول أن المنادى محذوف لأن فعل الأمر وفعل الدعاء كثير في لغة العرب يلي النداء يا يحيى خذ الكتاب إذا خذ الكتاب من فلا يا يحيى نقول يا خذ الكتاب نقول المنادى مقدم يا موسى أقبل يا موسى أقبل يا أبانا استغفر لنا يا إبراهيم أعلم. إذا جاء فعل الأمر بعد النداء كثير فإذا دخلت يا النداء على فعل الأمر وفعل الدعاء نعلم أن المنادى محذوف أن المنادى محذوف. بعضهم يرى أنه في مثل هذه الشرائط أن يا حرف فيه لكن في مثل هذا الموضع لا يمكن تأتي يا حرف تنبيه يا ليتني كنت معه يا ليتني كنت معه نقول يا حرف تنبيه فقط بما لأن ليس الحرف والنداء من علامات الأسماء إذا لا يليها إلا ذلك. إذا أمكن أن نجعل يا هنا حرف تنبيه أما ألا يأخذوا ألا يسلمي لا يمكن بما لأن حرف التنبيه هنا ألا وإذا جعلنا يا حرف تنبيه قمنا حرفين متتاليين بمعنى واحد وهذا لا يمكن. نقف على هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.